هناك من يرى أن المناصحة في الدين في منكر انتشر وأصبح سعيدا عند أكثر الناس غلوا في الدين، ويقول لا تشددوا فيشدد الله عليكم، فما هو الغلو الحقيقي؟ وما رأي سماحتكم فيما يفعله أكثر الناس في تقليد الآخرين وإذا نصح قال يفعله الناس؟ أولا زعم من زعم أن إنكار المنكر والتحريم من التراث للتشييع في الدين هذا غلط، هذا قلب للحقائق، بل التشييع في الدين الذي يبتدع يزيد في الدين ويوسوس أو يأتي بعبادات ما أنزل الله بها السلطان أو يكرر العبادات وسوسة منه أو لا يصوم أو يصوم النهار ويقوم الليل ولا يفطر، هذا هو التشييع. أما من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فهذا لا يوجد تكفل، هذا مصلح وناظم لله ولعباده. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.